السلام عليكم. مبارك عليكم شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلام يا رب العالمين. قصة الليلة عن شاب اسمه فاضل. فاضل يعشق فتاة من بنات الحارة. بداية خلوني أعرفكم على فاضل. فاضل شاب عماني يعيش في ولاية إذكي، إحدى ولايات محافظة الداخلية العمانية. هذا فاضل عمره في أواخر العشرينات، كان عاطل عن العمل، لكن بسبب عشق لهالفتاة وحبه العذري كان مستعد يحفر الصخر علشان يجد وظيفة مناسبة يقدر من خلالها يكون له أسرة ويتقدم لهالفتاة. طبعا البنت ما تدري عنه، هو يشوفها من بعيد، بما انها بنفس الحارة، بنت محترمة من عائلة معروفة. المهم فاضل عنده اخوان اكبر منه واصغر منه، وكل واحد مشغول بهالدنيا بظروفها باعمالها وشغلها وكذا. المهم فاضل سعى الى ان وجد وظيفة في شركة محترمة جدا في الصحراء، وانتم عارفين شركات الصحراء اللي تنقيب عن النفط او تنقيب عن المياه الجوفية او الصخور او المعادن او غيرها. دائما شركات الصحراء هذه تعطي رواتب عالية جدا لان العمل فيها شاق ومتعب. فاضل قال انا ما عندي مانع، ويروح ويعمل فيها الشركة، وما شاء الله عطوه راتب ممتاز جدا، وكل ماله يرتفع راتبه بحسب اجتهاده وشغله. سنة سنتين ثلاث كون نفسه وفاتح أهله في موضوع الزواج من هالبنت. أهله قالوا لا والله ما عندنا مانع، بالعكس يا ريت والله، هالبنت اللي اخترتها بنت ونعم وبنت جميلة ومن عائلة محترمة جدا. تقدموا لهالبيت وقالوا يبا نبي بنتكم لولدنا فاضل. قالوا إن شاء الله أعطونا أسبوع نرد عليكم. بعد أسبوع وفاضل كان طاير من الفرحة، خلاص يعني ما في شيء ينقصه، وفاضل أصلا ما في شيء يعيبه، شخص جدا خلوق وهادئ جدا وبعيد كل البعد عن المشاكل، والكل يحبه لأخلاقه، دائما في المشاكل ما يتدخل لأنه ما يحب يزعل أحد، ودائما حنون على الكل، يعني حتى في الحارة يعرفونه من شباب ورجال وغيرهم. لكن بعد أسبوع قالوا والله نعتذر، إحنا ما يعني ما نقدر نزوج البنت الحين، والبنت تفكر تكمل دراستها، يعني يحاولون يطلعوا له عذر. فاضل ضاق خلقه، قال والله ما أتزوج إلا هالبنت سنين، وهو يفكر فيها ويحاول يسرق النظرات، لأن البنت ما تطلع من البيت، قليل جدا تطلع من بيت أهلها مع أسرتها ولا لشيء ضروري. وفاضل سنوات طويلة على هالحال، لما قدر أنه يجمع المبلغ المناسب أنه يقدر يعني يفتح له بيت يرفضونه. ليش؟ شنو السبب؟ ما أعطوه سبب مقنع. عن طريق أخته وعن طريق النساء من عائلته يعني نفسها صاروا يسألون ويوصلون للبنت نفسها أن ليش ترفضين فاضل، إنسان محترم. قالت والله أنا ما رفضته، اللي رفضوا أهلي. ليش؟ قالت والله أنا ما أدري شو أقول لكم، بس لسبب أنا ما أقدر أقوله. يا بنت الحلال زين قولي لنا شنو السبب، ممكن إحنا نعدل نحط لكم شروطكم، يعني الرجل متعلق فيك ويبيك. قالت ليش هو ما شاف؟ قالت لا شافك أكثر من مرة والولد معجب فيك من زمان، لكن لأنه محترم ما عمره فكر أنه يواجهك ولا يكلمك ولا أنه يتواصل معك. الرجل يبي الموضوع يكون على سنة الله ورسوله بشكل رسمي وأمام الناس وبشكل محترم. قال دام من الموضوع بهالطريقة وهو فعلا يعني يبيني ومتعلق فيني، أنا بقول لكم فاضل أصلا أهل يمدحونه ويقولون إنه خوش رجال ومحترم وخلوق وكذا وما في شيء عيبه، لكن لما سألوا قالوا إن أخت فاضل متزوجة واحد من أصحاب البشرة السمراء، عندهم يعني موقف من هالموضوع هذا العائلة هذه، والله احنا ما نزوج، احنا يختلط النسب ما ادري ايش والكلام هذا، فاحنا لذلك ما راح نزوج هالأسرة هذه. احنا الموضوع ما هو متعلق في فاضل بس، لا لا الأسرة بالكامل. فاضل قال انا شنو علاقتي؟ اختي متزوجة واحد اسمر، انا شنو علاقتي؟ انا ليش يرفضوني؟ قال لا هالموضوع هذا ممكن في مجال انه يتراجعون عن قرارهم. اعطاهم شهرين ثلاثة وراح تقدم مرة ثانية، ارفضوا، ارسل لهم النساء عنده في العائلة، ارفضوا. سنة سنتين انجن فاضل، هم الان في الحياة فقط يروح يداوم في هالصحراء ويرجع يحاول في اهل البنت، ان شاء الله الله يهديهم ويغيروا رايهم. بعد 4-5 محاولات مع الضغط، وصار يجيب لهم جاهيات وشخصيات كبيره من العائله ومن الوجهاء الكبار يعني يقنعونهم، وان السبب اللي انتم ذكرتوه يعني صراحه هذا ما يرضي حتى رب العالمين، هو شنو ذنب الولد؟ وبعدين ترى يعني فرق لما يكون اخوه ماخذ واحدة يعني ما هي مناسبة لكم، ولا تكون اخته اللي ماخذها واحد، يعني خلاص هذيك راح تعيش مع زوجها واسرته وخلاص ما لها علاقة في اسرتها، يعني ما لها ذنب فاضل. والولد بيكم وشاركم محترم وخلوق، يا جماعة حرام عليكم. اسألوا البنت، يوم اسألوا البنت، البنت تدري في الموضوع كله، قالت والله انا بصراحة موافقة عليه، وخواته كلموني وأنا عرفت فاضل وأخلاقه والشخص شاريني يعني أكثر من مرة ويحاول أكثر من سنة وما هنا ورافض أنه يتزوج، حرام أن ترفضونه على هالسبب، أنا صراحة موافق عليه. شلون وكذا؟ صارت البنت تصمم على الزواج من فاضل، يعني أصبحت قصة فاضل وهالبنت يعني تنتشر في الأوساط يعني حواليهم، إنه يبون بعض لكن بسبب العادات والتقاليد تم رفض ارتباطهم. والكل صار كل ما يشوفون أهل البنت يجيبون لهم الطاري، يا جماعة حرام عليكم، زوج الولد الرجال يبيها، الرجال محترم كذا كذا، لين خلاص طقت شبدهم الأسرة وشافوا البنت متعلقة فيه والناس كلها عرفت ويعني اسم البنت صار على كل لسان، البنت تبيه وهو يبيها وهم رافضين، قالوا يبا خلاص زوجوهم وفكونا من هالسالفة. وافقوا أسرة البنت وزوجوها الفاضل. فاضل طار طار من الفرح، وفعلا فاضل كان على قدر من الاحترام والتعامل الجيد مع زوجته والتقدير، وحط لها أحلى بيت وصار يصرف عليه وما يبخل أبدا، وصار يعني اللي يشوفهم يقولون هذول، لا لا هذول من قصص ألف ليلة وليلة، هالاثنين متزوجين اللي يحبون بعض. فعلا ما هو تمثيل مثل اللي تشوفونه بالسوشيال ميديا بس عشان يبون لايكات ويبون متابعين، لا لا هذا حقيقي، يحبها ويموت فيها وهي تحبها وتموت فيه. راحت الأيام وجدت الأيام والله رزقه بولد فاضل، شاب طموح ما يقف عند فقط موضوع راتب وأن خلاص فقط الراتب هذا يكفيني لآخر الشهر ومصاري، لا لا لا، يبي يطور من حياته وحياة زوجته وعياله اللي الآن يبي يضمن لهم مستقبلهم. فقام يشتغل في بيع وشراء السيارات، وسبب نجاحه في هالمجال أن فاضل إنسان جدا أمين، جدا مواقف كثيرة الناس تنصدم من أمانته في البيع والشراء، لذلك رب العالمين بارك له. وصار شغله في السيارات يجيب له مدخول ضعف راتبه 10 مرات، فدوامه في الصحراء هذا كان يعرقل شغله يعني في بيع السيارات والشراء، وتعرفون هذا شغله شوي متعبة. فقام مقدم استقالته من الشركة، كثير قالوا له أنت مجنون، الشركة تعطيك راتب عالي وشيء مضمون أفضل من العمل الخاص. قال لا لا لا لا لا لا لا يا رب لك الحمد، أنا الآن أصبحت متمكن في موضوع بيع وشراء السيارات. وفعلا نكون له مبلغ وقام وفتح له مكتب للسيارات، وصار يبيع ويشتري على مستوى والخير يهل، وسمعته كل ماله وتكون أقوى وأفضل في السوق. ويوم الأيام يشارك له تاجر من الجنسية الإيرانية، هذا كذلك يشتغل في السيارات وتصدير السيارات من عمان إلى إيران ومن إيران إلى عمان، يعني بهالطريقة، يعني هذاك لها شغلة تصدير خارجي يعني يصدر له ويورد له يعني. فتشاركوا وفعلا تجارتهم ازدهرت أكثر وأكثر. وبيوم وليلة ولا الإيراني طاق المبلغ اللي موجود في المكتب حصيلة بيع غالبية المركبات وشالع إلى إيران. باقي الشركة مثل ما تسمعون مسلسلات الكويتية ويقولك باقي الشركة، هذا الإيراني باقي الشركة سرقها. هني فاضل رجع للصفر، انصدام، الآن أصبح مديون عنده في بعض المركبات ما أخذها على شكل تصريف أو مثل القروض، متوسع الرجال يعني صار يبيع بالكميات ما هو هين. وهذا خذ كل الأموال ورط بعد حتى في كثير من التعاملات اللي إلى الآن ما أنجزت، والناس تبي فلوسها والناس تبي سياراتها والناس كذا، تدمر فاضل. هذاك راح إيران، وين يلقاه إيران؟ وين أن يعني إبرة في كم قش. المهم تحطم فاضل، جلس في البيت 3 أشهر وهو ما هو مستوعب إيش اللي حصل معه وش يسوي الآن، شلون يدبر نفسه ويصرف على زوجته ولده والناس اللي طالب إيش يسوي فيهم، والحالة أصبحت كثيفة. لكن إخوانه حاولوا يعني يشجعونه، ما يخالف، وهذا درس أنك ما تثق بأي أحد. وفعلا والله العظيم هي الثقة العمياء اللي تدمر الإنسان، لأن النصاب لو إنه ما يقدر يكسب ثقتك ما راح يقدر ينصب عليك. خذها قاعدة، لأن إذا أنت ما تثق فيه ما راح يقدر أصلا ينصب عليك، يعني راح تكون حذر. لكن شنو المشكلة؟ مشكلة أن أول شيء يكسب ثقتك يكون مثل الحمل الوديع، مثل الإنسان تقول يا أخي شل الإنسان هذا اللي مثل الملاك الأمين اللي ما أدري شنو، وتقوم أنت تعطيه الثقة المطلقة ويضربك الضربة القاضي ويمشي. ما لكم بطويلة، اخوانا قالوا له خلاص ارجع، ارجع دور لك وظيفة زين، رد اشتغل. قال شو اشتغل؟ انا خلاص ما اقدر، ما عندي ولا علي ديون. قامت هذه زوجته بنت اجاويد قالت لا انا خلاص انا بتوظف. اول ما كان يخليها توظف قال قاعدة في البيت وارتاحي، والراتب اللي يعطونك اياه اصلا من الوظيفة انا اصرفه لك. يا قلبي انت اصلا لازم ما تتعبين بهالدنيا، انا موجود. لكن بعد ما وصل تحت خط الفقر البنت قالت لا انا راح اوقف معك واشتغل. وفعلا اصبحت معلمة في مرحلة الروضة، وخذت قرض على وظيفتها وعطتها حق فاضل. قالت له اخذ وحاول انك توقف على رجولك تشتغل ترجع مرة ثانية تبيع. قال خلاص انا بيع السيارات هذا كرهته بسبت اللي صار. قالت لا لا لا لا لا، الرجال ما يأس، ما يأس من اول طيحة، لا لا لا غلطان. وصارت تشجع فيه. اقول لكم مرات المرة هي اللي ترفع الرجال، خصوصا في الأزمات إذا كانت بنت أجاويد. لكن بنت يعني قصدي قليلة الأصل أول ما يطيح الرجال تسحب عليه، هذه معروفة. دائما المرأة انتظرها في المصايب بس وشوف ايش تسوي، يبين معدلها معدنها الحقيقي. لكن عندك فلوس ايش حالاتها، ما في يعني اجمل واروع منها. المهم قالت لف عليك وخذت له قرض وصارت تسنده نفسيا وماديا وكل شيء. قام مره ثانيه يشتغل في السيارات، لكن بعد هم النفسيه يعني تعبانه خلاص كاره. وترى مرات واحد يتعرض للصدمه من شيء يكرهها خلاص. في هالأثناء خلونا من فاضل على صوب وبنروح إلى منى. من منى؟ منى هذه بنت عم فاضل، أكبر منه بتسع سنوات. قبل لا يتزوج فاضل، هذه كانت منى تموت بشيء اسمه فاضل من جن عليه، رغم انها بنت جميلة جمال خيالي، لكن اكبر منها بتسع سنوات. وكانت اول يعني قبل لا يتزوج تحاول تتقرب منه وتحاول انه يعني تقوم تناقز حواليه، لكن او كان ينظر لها انها بنت عمي واكبر مني بكثير، وما جاء في باله ان البنت اصلا تحبها. كانت متولعة فاضل تحبه خلاص براسها، لكن فاضل سحب عليها وراحت تزوجت رجل طلع صاحب خير وعقارات، وقام يدلع في منى. البنت ذيك أصلا يعني من بداية حياتها ببيت أهلها الحنة والذهب والمكياج والماركات والدلع هذا ما كان يفارقها ولو لحظة. الآن لما أصبح زوجها اللي هو هذا التاجر صار يلبي لها كل رغباتها، فيلا أحدث الطراز، وحاط لها سيارة وسائق ومخليها مثل الملكة فعلا. ونست فاضل راحت. هذه بعد فترة زوجها رايح يصلي، المسكين يصلي الفجر بعد الصلاة ويتوفى بالسكتة القلبية الله يرحمه. احزنت عليهم من فترة طويلة، لكن بعدين يعني خلاص عاشت مع عيالها وعندها خير من رب العالمين، ورث من زوجها، ورجعت تحن على فاضل. تدري فيه انه تزوج، وتدري فيه يعني ان اللي تزوجها هذه يحبها وانه جلس سنوات وهو يطارد أهلها عشان يزوجونه ويموت بتراب رجولها، والبنت كذلك تحبه وهو أصلا ينحب. لكن من راح زوجها ومن كثر الفلوس والدلع وملت، تذكرت فاضل، صارت كل فترة تزور بيت عمها، يمكن تلتقي في فاضل، دائما تزورهم. لكن ما استغربوا من كثر زيارتها، كانوا يعتقدون انها يعني خلاص من بعد ما توفى زوجها صارت تقرب بيت عمها واهلها وكذا، يعني ما يدرون انها كانت تدور لو نظرة من بعيد، تبي تشوف فاضل اللي شالع قلبها من زمان. وفاضل ساكن بروحه، يعني ماخذ له بيت بروحه بعيد عن أسرته. لكن كذلك فاضل مرات يتصادف معها في بيت أبوه ويشوفها، يا هلا منى شلونك، أخبارك طيب إن شاء الله، أي شيء تبينه ترى أنا حاضر وتحت أمرك وكذا، يعني بما أن زوجها متوفي هو ولد عمها يعني، لكنه متزوج وسعيد بحياته ولا في باله كذلك منى. يوم طح في الأزمة المالية وحياته تخربطت وصار يجلس في البيت لمدة أشهر ومنطوي على نفسه ومكتئب، وقام يروح بيت أبوه يجلس جنب أمه ويحاول يعني يحاول ينسى يعني المصيبة اللي عنده والنفسية. أطيح على منه منى، يا هلا فاضل شلونك، شو الأخبار، إيش فيك، شكلك كذا متضايق. قال لها ما في شيء، انت شلون، طيب ان شاء الله، شلون عيالك، ان شاء الله بخير وكذا. وتسولف معاه اول يوم ثاني يوم عرفت بسالفه الفلوس والديون اللي عليه، وتقوم تتصل تقول له يا فاضل ابيك ضروري ومحتاجتك، وانت مثل اخوي وانت ولد عمي وانا اثق فيك. قال لها امريني يا اختي منى. قالت تعال أبي أتفق معاك على موضوع. قال له حاضر، وفعلا راح التقى فيها. آمريني، قالت فاضل، هي ما تحمل تشوف فاضل. قالت له فاضل أنا محتاجتك، أنا تعرف أني ورثت من زوجي، تحاول أن تغريه بالفلوس، ورث من زوجي وكذا، وأبي رجال يكون جنبي. قال عيالك ما شاء الله يعني فيهم البركة، إن شاء الله يكبرون، وأنت يعني موضوعك بسيط، وروحي يعني أبوك عمي موجود وأخوانك، أنا إيش تبين فيني يعني. قالت لا فاضل أنت ما تفهم، فاضل أنا أرتاح لك أنت أكثر شيء، وأحبك يعني حب أخوي. أهو فهمها. قالها منى، الله يخليك، انا رجال متزوج وانا اموت في زوجتي، والله ما ارضى عليها حتى من نسمة الهواء. الله يخليك، عندك اخوانك وابوك وهلك وكذا، انا ما لي حاجة. يوم شافته تدري فيه محترم ومهما تسوي الرجل مخلص لزوجته. قالت لازين طيب اترك الموضوع هذا خلاص، سمعني، انت ترضى ان احد بكرة ينصب علي؟ قالها لا. قالت اذا انا ابي يعني اوكلك على امور اديرها لي في العقارات، موضوع الايجارات اللي عند زوجي، تسوي لي احصائية، بعرف شلون وضعي، شلون الامور، انا مرة ما اقدر. قال لها حاضر. وقالت اعطيك راتب، ترى هذا شغل يعني، انت كموظف يبا ما بيننا وبينك أي شيء غير الشغل. قالها أوكي، إذا الموضوع شغل أنا ما عندي مانع، أفضل أن ما تعطين واحد غريب، وأنا رح أكون أكثر أمان لك يعني من أي أحد ثاني. قالت له هذا اللي أنا أبيه. أي صادته بهالحركة، أمسكت طرف ثوبه، أهو ما يدري، صارت تتكل عليه في كثير من الأمور، وتعطيه شغل، فعلا تعطيه شغل ودور الشغل وتعطيه راتب وتقول لا انا بزيدك. قال الراتب قاعد تعطيني اياه حتى ما كنت اطلعه في وظيفتي في الشركه اللي في الصحراء، ما شاء الله تعطي. قال لها بنت الحلال ترى يعني اعتبريني حالي حال اي واحد مشتغل. قالت لا لا لا انت امين وانت شغلك مضبوط وانت. وصارت تزيد بهالراتب تزيد تزيد وتعطي هديه وتعطي مكافاه. دتش تدتش بالفلوس. وفاضل صار يطلع على الاموال اللي عندها. المره تملك بلاوي. وهي فقط كانت تدور الفرصه اللي الشيطان يعني يبدأ يسهل لها الأمور. بعد فترة قالت له فاضل ما شاء الله تحسنت أمورك وسكرت الديون اللي عليك كلها من الرواتب اللي هي تعطيها والهدايا والفلوس. قال لي والله الحمد لله فضل رب العالمين ثم بفضلك أنت وما قصرتي معاي وكذا. قالت له اسمع يا غبي اسمع علشان لا يروح هذا كله لغيرك. قال شلون يعني؟ قالت له يا غبي انا احبك واموت فيك ادري فيك تحب زوجتك وتموت فيها لكن كذلك حس فيني زين يبا لا تزوجني خل بيننا علاقة وكل هالاملاك تكون تحت تصرفك اخذ اللي انت بيه. قال ها؟ قالت له نعم ايش تبي ما راح الزمك بشيء وانا بنت عمك واقرب الناس لك وستر وغطى ومن الكلام هذا وفعلا شوي شوي والبنت فعلا جميله المهم ويطيح فاضل بالفخه ويحصل بينه وبين منى المحظور وتستمر العلاقة مو سنة سنتين لا لا 4-5 سنوات. صار فاضل ما يقدر يستغني عن منى يعتبرها جزء من حياته لكن كل هذا بعلم من زوجته ان مجرد العلاقة بينه وبين منى هو إدارة أعمالها وكان يقول لها كل ما حست بشيء زوجته يقول لها بنت الحلال هذه بنت عمي وانا اشتغل عندها ترى والحمد لله ترى بفضل الله يعني ثم بالوظيفه هذه اللي اعطتني قمت اسكر الديون اللي علي تحسنت اوضاعي الماديه وكذا كانت تقول الله يوفقك يعني ما اقدر اقول لك شيء. المهم راحت الايام وجت الايام او منى طايره وكل ما لا تحاول ان تربط فاضل فيها أكثر وأكثر وعلاقتها أمام الناس أنه رايحين رادين مع بعض كله من أجل الشغل لكن الحقيقة أن بينهم علاقة محرمة. المهم رب العالمين سبحانه دائما يمهل ولا يهمل يستر عليك مرة مرتين ثلاث 10-20-100-200 لكن إذا تماديت بتنفضح. أخذها قاعدة هذول مستمرين سنة سنتين ثلاثة والأمور مستورة ولا حد يدري إلى أن جاء اليوم اللي حصلت فيها الكارثة. يوم الأيام منى تتصل على فاضل وتقول لا الحق ترى انا حامل. قال لها شنو؟ قالت لينا انا حامل والحمل صار له تقريبا 3-4 اشهر. شلون وما قلتي لي وليش ما نبهتينا من اول وكذا قالت له شوف بقول لك شيء انا كنت ادري من الاسابيع الاولى من الحمل وأنا متعمدة أني حمل منك. الحل الوحيد الآن أمامك يا فاضل أن نتزوج ترى صار لنا سنوات مع بعض ونحب بعض وشغلنا مع بعض وكذا وأنا ما أمانع أني أكون الزوجة الثانية شو المشكلة واللي بطني ولدك تزوجني وانتهى الموضوع. قال لا مستحيل احنا اتفقنا من الاول ان الموضوع ما في زواج وما في كذا وما في. قالت والله عاد كيفك تصرف. يعني لمتى وانا علاقتي معاك؟ انا بصراحه ما اقدر استغني عنك، ما اقدر، اموت لو اشوفك تتركني وتروح. وهذا اللي في بطني هذا من ريحتك، هذا ولدك. انا اصلا اسعد انسانه في الدنيا دام اني حمل بولدك. تعال تزوجني وخلنا نعيش مثل الاوادم يا فاضل. قال لها مستحيل، قالت له كيفك والله. قال لها سقط اللي ببطنك اجهضي. قالت شنو شنو؟ قال اجهضي. قالت له مستحيل والله لو تموت. وانا اصلا تعمت ابلغك بعد مرور 3-4 اشهر علشان الحمل لا يمكن انه يسقط في هالفتره، يعني من صعب جدا. حبيبي الولد هذا بيجي على الدنيا غصب طيب، وانت راح تكون ابوه غصب عليك. فيا تتزوجني يا انا ما عندي مانع اقول ولد عمي وسوى فيني هالشيء هذا. تتزوجني ولا افضحك قدام العالم كله. قال ايش تقصدين؟ قالت يعني راح ابلغ زوجتك في الموضوع، وانا ترى ما عندي مانع اني افضح الدنيا واللي يصير يصير علي وعلى اعدائي. تتزوجني تتزوجني، انا احبك واموت فيك. تفهم انت ولا ما تفهم؟ انا شنو ناقصني؟ قال لها مو ناقصت شيء، لكن انا احب زوجتي. شوف شوف الرجال رجاجيل والله فعلا ما لهم امان. يقول احب زوجتي وصار له 5 سنوات علاقه وياها. قال انا احب زوجتي، انا ما اقدر والله لو تدري زوجتي ممكن تزعل وتمشي تروح لاهلها. قالت خلت تروح. قال لها شنو؟ قال لها اموت لو انها تعدي باب البيت، انا ما اقدر على زعل زوجتي. انا احب، انت ما تدرين انا ايش كثر اعشقها يعني. قالت حبيبي خلصني، لا تعطيني فيها سوالف في عشق وما عشق، تتزوجني وخلاص وانا اكون زوجة ثانية وخلاص ونعيش بسلام. قال لها ما اقدر. قالت خلاص انا راح ابلغ زوجتك وابلغ اختك وبلغ اخوك اللي اكبر منك وراح اقلب الدنيا. قال اسمعي يا منى، اترك عنك هالمشاكل والامور ما تنحل بالفضيحة. يعني انت الحين اذا فضحتين يعني انت عارف ايش راح يصير، يعني انا شلون اواجه اعمامي واهلي وجماعتي والناس اللي عايشين حواليها يعني وقبيلتنا، يعني راح ينتشر الخبر وراح ننفضح فضيحة، وزوجتي راح تدري في الموضوع وأهلها. الله يخليك يا منى، أنا أذيتك بشيء؟ قالت لا أنا سويت كل هذا لأني أنا أحبك. قالها زين خليني أفكر بالموضوع. وقالت لا تفكر، ما في تفكير، يعني أنت الحل الوحيد أنك تتزوجي وخلاص وانتهى الموضوع. قال زين اعطيني فرصه وخلاص الله يخليك، ولا تقعدين تهدديني افضحك وافضحك، ما لا داعي تفضحين وتفضحي نفسك وحنا ترى عيال عم. خلاص اعقلي يا منى. قالت كيفك، خلاص انا بعطيك فرصه تدبر امورك. المهم قعد اليوم الثاني الصبح ولا الدنيا مقلوبه. ايش صاير؟ ولا متصله على زوجته وعلى اخته وعلى أخوه ومبلغة كذلك إختها. قالت لا ترى على فكرة أنا حامل من فاضل وبيننا علاقة قالت أنا بجبره أن يتزوجني. يخرب بيتك يا منى شلون سوى؟ قالت خلي واللي يتزوجني أنا ما له شغل. والكل يعرف قصتها أنها كانت تحب أصلا أول يعني لما كانت صغيرة، يعني كانت تموت بشيء اسمه فاضل، صادتها صيد. ولا جاي أخو فاضل من الصبح أو يمسك أنت إيش سويت؟ قال له شنو؟ قال الله لا يعطيك العافية صج منى حامل منك. وانجن قال له أنت إيش دراك؟ قال هي اللي اتصلت علي وقالت لي وقالت حق زوجتك. شنو؟ زوجتي وين؟ قال زوجتك من الصبح يوم خبرتها بالتليفون خذت اغراضها راحت لها، انت ما تدري نايم خليتها نايم. زوجته زعلانه ورايحه بيت اهلها وقايله حتى لاهلها السالفه. انصدمت. فاضل يخوني ولا وحامل بعد منى منه يعني وسنين، وكان يقول لي انا اشتغل وياه. انقلبت الدنيا عليه، خصوصا سالفه زوجته ما يرى الحين راحت مع ولدها. انجن ويطير الى بيت عمها وجاب العم، قال والله ما تستحي، سود الله وجهك يا كذا يا كذا، يعني عمه ابو زوجته. قال يا عمي ترى السالفه مو صحيحه، وهذه بنت عمي مجنونه، ودائما كانت يعني تحاول ان تسوي لي مشاكل وتفتعل الامور، وترى هذه سوالفها من زمان، ويا عمي ترى الكلام مو صحيح. قال شو مو صحيح؟ تقول انها حامل. قال يا ابن الحلال لا هي حامل ولا شيء، يا عمي خلني اقابل زوجتي. وقابل زوجته قال يا بنت الحلال ترى الموضوع مو صحيح، هي تبيني اتزوجها وتحاول انها يعني تبتزني او انها تساومني في هالموضوع، والكلام هذا مو صحيح، ولا بيننا علاقه ولا هي حامل. صار كل ما قابل احد يقول له الكلام مو صحيح، الا اخوه. اخوه ما اقتنع بكلام فاضل، حس ان فاضل متورط ويحاول انه يكذب الموضوع، وان هذيك مجنونه وهذيك تحاول تبتزه، لان الموضوع مجرد كلام الان، ما في قضيه ما في كذا. اخوه مسكه قال اسمعني يا فاضل، شوف اذا كان الموضوع صحيح. قال يا ابن الحلال مو صحيح. قال اسمعني انت، اخذ هالكلام وارميه بحر. يا فاضل انا اخوك وبستر عليك وبعلمك الطريقه الحل المناسب لهالمشكله هذه. يا فاضل تزوجها، تزوجها وهي بنت عمك، تزوجها واللي ببطنها ولدك، ولما تولد طلقها. إذا فكر بس من الفضيحة. سكت فاضل قال ها؟ قال ايه هذا الكلام صحيح، تزوجها ولما تولد طلقها. قال زين وزوجتي؟ قال حاول انك تكلمها بهداوة وتقنعها وتقول لها انا اعتذر واسف وهذا اللي صار وبصلح غلطتي، بتزوجها وبطلقها بس تولد. قال ماشي. فعلا هو رجع زوجته، قال له يبقى الكلام مو صحيح، واقتنعت وعم اقتنع والكل اقتنع الا اخوه. يوم رجع زوجته البيت وجلس معاها في جلسة صراحة يعني، قال انت تدرين انا ايش كثر احبك؟ قالت له اي والله انا ادري. قالت تعتقدين اني انا اخون؟ قالت له والله انا كنت راح اموت لما عرفت ان انت خاينني والمره حامل منك وكذا. قال اسمعيني انا الان في ورطة. قالت له ورطة؟ شنو بعد؟ خلاص هذا موضوع انتهينا منه وسكرنا؟ قال لها بصراحة لا، الموضوع يعني ما تسكر. قال شو ما تسكر؟ انت قلت خلاص الموضوع مو صحيح وكان مجرد كلام والبنت ذيك تحاول تسوي لك مشاكل. قال اسمعيني والله احبك واموت عليك، وانا والله لو تطلبين عيوني اعطيك اياها، الله يخليك، والله ما اقدر استغني عنك، انا غلط والانسان غلط. قالت ايش تقصد انت؟ قال اللي صار صحيح، امونا حامل مني، وتقوم تصرخ وتبكي اللي ما تستحي، وتكذب علي وعلى ابوي وعلى اهلي وتحلف وحاطك حاله، والحين تعترف يعني كلامها صحيح؟ قالها اي نعم صحيح، واخر عني بروح بيت اهلي. قال لها والله ما تطلعين. اسمعين، ويصار يترجى فيها الله يخليجو. المهم وهي تبكي وجالسة في البيت، قال لها المهم اسمعيني انا راح احل المشكلة واوعدك اني اطلقها اول ما تولد. قالت شنو تبي تتزوجها بعد؟ اقسم بالله اذا فكرت انك تتزوجها والله مالي رجع لك، اطلقني. قال له يا بنت الحلال الله يخليك هذا الحل الوعد. قالت له مستحيل، انسى الموضوع هذا، انا ممكن استر عليك ما ابلغ ابوي واهلي ان انت كذبت عليهم وان الخبر طلع صحيح، لكن إن فكرت تزوجها والله لا أنا أفضحك وتطلقني غصبا عليك. قال لا خلاص خلاص استري علي وسكر الموضوع وأنا راح أحل الموضوع بطريقة ثانية. الآن خلاص عدل على فكرة أنه يتزوجها. الله شوف الحركات الحلوة هذه بمناسبة يوم الوطني الكويتي. طبعا طاف بس للحين بس هذه أجواء رمضانية والله حاطين هلال ونجمة وحركات. هذه منطقة الروضة دائما مبدعين ما شاء الله عليهم. المهم لكم بالطويلة قالها خلاص استري علي وأنا حل المشكلة. سافة الزواج هذه ما تنفع وهو كلش ولا زوجته. المهم قام اتصل على منى. منى احنا مو اتفقنا انك ما تقولي لحد. قالت يا فاضل والله انا ما سويت اللي سويته هذا الا لاني احبك. ابي شيء يلزمك انك تتزوجني. انا هدفي بالحياة فقط انك تتزوجني. ما ابي شيء ثاني. اخذ كل الاملاك اللي عندي. اخذ حياتي. اخذ كل شيء. تتزوجني. انا احبك من زمان. انا من عمري وانا احبك. انا كذا. انا اولى من غيري. قال انت فضحتيني. وسوتي وجهي. واخوي والله مو مقتنع الى الان يدري ان الموضوع صحيح وانا احاول اكذب وراضي زوجتي وزوجتي تهددني موضوع الطلاق وتاخذ ولدي. قالت له يا فاضل انا ما لي شغل باللي قاعد يصير. تزوجني. قال لا خلاص خلينا نلتقي نقعد يعني نتفاهم على الموضوع هذا. ترى بنتزوج والروح نعيش في بيت أخوي في الشارقة. أخوه قايل له السالفة. قايل له خذها تزوجها في الشارقة في الإمارات في الشارقة عنده هناك بيت تزوجها وقعد هناك لين تولد وبعدين طلقها. قال هم فكرة عشان أبتعد عن زوجتي. هو الآن كذب على زوجتي. قال لا خلاص أنا ما راح بس ما في حل. لا تروح هذه بعد تشتكي وتفضحنا ولا. المهم راح معاها قال لها جهزي نفسك وخلينا نطلع. قالت وين تبي نروح؟ انا اروح وياك اخر الدنيا. قال لها نبي نطلع الحين شويه كشته يعني طلعه كذي جو عائلي يعني ونقعد في بر في صحراء في مزرعه نحط فرشتنا والشاي والقهوه والمكسرات ونقعد نسولف بعيد عن الناس لحد يشوفنا. وبعد ما اللي سويتيه هذا يعني انا قمت اخاف احد يشوفني معك. قالت له حاضر يا قلبي انت وين تبي؟ قال لها بعد المغرب انت واعد عند المحطه في محطه بنزين جنب بيتهم. قالت له خلاص. اي طبعا منى عندها سياره زوجها الله يرحمها. هي ما عندها رخصه قياده لكن تعرف السوق. قالت له انا راح اجيك في السياره ووقفها عند المحطه. وفعلا ركبت سياره زوجها وراحت للمحطه وكان الكلام بعد المغرب. ويجي فاضل وياخذها ويروحون لمنطقه بريه جميله كذي ما هي بعيده عن الشارع. وحطوا الفرشه وحطوا المكسرات وجايب معاه عشاء. المهم ويحط لها العشاء وصاروا ياكلون. ومنى تسولف ومبسوطة منى انه خلاص رضى وانه راح يتزوجها. ما تدري الموضوع انه بيطلقها ولا الخطة هذه. لا اثناء ما هي تاكل شوي وتحس انه في شيء غريب لان فاضل ما قاعد ياكل. فنزلت الاكل من فمها يعني. قالت له فاضل انت ليش ما تاكل؟ قال لا عادي يعني بعد اللي سويتي انا وين لي نفس اكل يعني. قالت انت الحين جايب عشاء ومضبط الامور لا يكون العشاء في شيء. قال ها لا لا ايش فيك من جنون انت من كثر ما تسمعين القصص يعني ايش فيك انت ايش قصدك يعني؟ قالت يمكن حاط لي شيء تبي تخلص مني. يلا اكل قدامي. جاي يقول ابن تحاول والله ما في شيء. ياخذ الاكل وياكله قالت لي ايش طمنيت الحين؟ صارت تاكل وياه وتضحك. قالت والله انت تعبتني لحد ما يعني خلاص رضيت ان احنا نكون لبعض. قال اسمعيني راح نسكن بالشارقة وان شاء الله اللي بطنك هذا نسميه يعني تستقر الامور ونقول انه ما كان بين اي يعني اللي داره داره واللي ما داره خلاص نقول انه هذا ولدنا وانتهى الموضوع ولا احد راح يدقق اصلا. قالت لا انت اللي خليتني انت اللي حديتني على هالشيء لكن انا ما عندي مانع يقولون علاقه مو علاقه اهم شيء تتزوجني. الله يقطعك. لحظه انا جايب لك هديه. قالت له يلا. قال غمض عيونك وتغمض عيونها ويروح للسياره ولا جايب لها سلاح سلاح من صيد وهي مغمضه عيونها معطيتها ظهرها وقاعده على الارض يعني على الفرشه ويعطيها طلقه في الظهر جهه القلب طلقة واحدة كافية ولا المرة في أرضها وتلفت ما في أحد ارتاح حس إن هم وانزاح عنه. لكن تعال وين ودي هالجثة؟ ها مو ما كان حاسب حساب تكملة الخطة الباء وجيم لا مو حاسب حسابه. شو اسوي شو اسوي؟ قال بما اني في بر خليني ادفنها. ويقوم يرفع الفرشه ويحفر يحفر يحفر يحفر يحفر لكن ما قدر انه يحفر بعمق يا دوب قدر يحفر له متر يعني. حط الجثه وحط عليها التراب وحط الفرشه فوق القبر وجت في باله فكرة أن يطمس مكان القبر نهائيا. شلون؟ عند أخوه اللي أصغر منه يعمل في بيع الكنكري أو كنكريت أو الصبة الخرسانية. أخوه عنده مثل الشاحنة ينقل مواد البناء مثل الحصى مثل الاسمنت مثل التراب مواد البناء بهالشاحنة ينقلها للمواقع اللي يطلبونها. فقام واتصل على أخوه شلونك شو الأخبار؟ قال هلا. قال عندي صاحبي عنده بنيان ويبي درب من الحصى هذا مال الكنكري هذا يسمونهم أو كنكريت يبي درب يعني. قال إيه حاضر خلاص بكرة. قال لا مو بكرة يبي اليوم. قال الحين؟ قال لي قال منو يشتغل بالليل في البنيان وكذا؟ قال يا ابن الحلال اخوي يعني انا قايل له اخوي وبضبطك وكذا. قال حاضر حاضر عشانك حاضر عطني العنوان وانا. قال لا انا اجي اخذ السياره واوصل له الحموله وارجع. قال له انت تعرف وكذا وتنزل اللي هو الحوض الخلفي. قال له عرف انت بس عطني السياره عبي لي اياها وانا جايك. ويطير لاخوه وياخذ فعلا الشاحنة اللي عنده هذا معبيها من الحصل الصغير هذا ويجي فيه إلى الموقع ويشيل الفرشة ويبدأ يرمي الكنكريت هذا على مكان القبر مسح مسح صب صب. فاللي يمر يشوف المكان يعتقد أن هذه من مخلفات البناء أن واحد قليل أدب مو محترم ورمى مخلفات البناء في هالمكان هذا يعني مفترض ان لهم اماكن معينه طبعا. وهذا احنا مشكله نعاني فيها عندنا في الكويت يجون اصحاب الشاحنات ويرمون هالمخلفات في مناطق جديده ومناطق نظيفه لكن يجي في نص الليل يرمي ويمشي ما حد يدري عنه وكثير صادوهم وصارت قضايا ومشاكل لكن مستمره هالعمليه الغبيه هذه. المهم اكن بالطويله قام طمس المكان ومشى نظف وضبط الأمور وراح. طبعا قبل يدفنها أخذ موبايلها وأرسل رسالة لإخت منى. إيش يقول؟ يقول لها أنا يعني إن هي منى اللي تتكلم إني أنا بروح للشارقة وراح أجهض الجنين وراح اختفي. اختها انصدمت، هذا ما هو اسلوب منى، وبعدين منى ليش تختفي؟ ومنى جريئه، شنو انا اختفي واروح الشارقه واجهض اللي في بطني وهي تقول لي انا يعني راح افضع؟ يعني سبق ان بلغتها موضوع فاضل وان راح افضعه وان انا سويت وسويت، فالرساله كانت مريبه بالنسبه لاختها. صارت تتصل على اختها، تتصل شوي، التليفون مغلق. اول يوم، ثاني يوم، حتى عيال منى يدورون عليها اللي صار، وخالتهم رايحين لخالتهم، وخالتهم تدور على اختها. قامت وتواصلت مع فاضل، قالت له يا فاضل ما شفت منى؟ قال لا ما شفتها، وليش اشوفها وشنو علاقتي؟ قالت له ايش فيك، اهدى اهدى، انت مو شغال معاها؟ وبعدين يا فاضل ترى انا ادري بالموضوع. وقالت لي يعني منى ايش صار على المشكله اللي بينكم؟ وين هي الحين؟ وليش هي ارسلت لي تقول لي تبي تجهض؟ انتم مو اتفقتوا ان خلاص تبي تتزوجها وتصالحت وكذا؟ جاي يقول لا مو صحيح الكلام هذا. المهم بعد كم يوم قامت اختها وراحت بلغت مركز الشرطه، اختي اختفت، ومرسلت لي هالرساله. واختي ترى سبق ان بينها وبين ولد عمي مشكله اللي هو فاضل، وفاضل هذا قصته كذا كذا، وهي حامل منه. وقالت بصراحه البنت وضعها صار مريب جدا، مختفيه، وين راحت؟ المهم رجال الامن بداوا يحققون، استدعوا فاضل، قال ما ادري عنها ولا لي علاقه، وقال له اوكي توكل على الله، ما شافوا عليه اي شيء، اسالوا ابحثوا شيكوا على تليفونها، ولا في كثير مكالمات بينها وبين اشخاص منى. تم استدعاء اصحاب الارقام هذه اللي كانت تتواصل معاهم منى غير فاضل، ويطلع كم شاب كانت تتواصل معاه، والبنت طلعت لعوبة. ادخل على الله، لكن هذا اللي تبين مع رجال الامن ان منى لها علاقات اكثر من شخص. طبعا فاضل ما يدري في الموضوع هذا، يعتقد هو الوحيد، لكن ايه بنت لعوب. حققوا معاهم واحد واحد، واثبات مكان وجوده، وين راحت الان، هم ما يدرون اذا صاير فيها شيء ولا لا، لكن البنت مختفية فقط. لقوا سيارة زوجها في محطة البترول، المحطة ما فيها كاميرات، ما فيها محاطة، ما عرفوا متى وصلت متى راحت، ما يدرون. لكن المشتبه الرئيسي الان عندهم هو فاضل، بسبة القصة اللي بينهم. الشرطة قالوا احنا خلونا نراقب فاضل، ليش؟ اذا حجزناه وبينا لانه هو المشتبه فراح يكون حذر، مستحيل انه يعترف، مبين الولد مخفي البنت، يعني ما دي قاتلها او مخفيها وخاطفها او شيء، لكن لانه بينهم مشكلة وذيك حامل منه ويبي يتخلص، خلونا نراقبه. قالوا اوكي، فعلا ارسلوا له مصادر امنيه وصاروا يراقبونه. يوم يومين ثلاثه حسوا ان فاضل ما هو على طبيعته المعتاده، يعني ما كان يروح للشغل، ما كان يطلع من البيت كثير، ودائما يروح بيت والدته. حتى والدته كانت كل ما تشوفه تقول له فاضل ايش فيك، فيك شيء انت؟ تكلم يا ولدي. لا لا يما ما في شيء، كان متوتر وخايف كذا، كان يروح حق زوجته. قال اسمعيني، ايش رايك نروح نعيش في الشارقة، اخوي عنده بيت هناك ونقدر نعيش هناك، وانا القى لي وظيفة. وقالت له شنو ليش؟ قال خلينا نطلع وصدقيني افضل هناك، واحس ان الوضع راح يكون. قالت له ليش فاضل، يعني شنو هالتغير المفاجئ؟ قال لها ما في سبب، بس هناك أفضل. قالت له مو أفضل، نهد بيوتنا وأهلنا وجماعتنا ونروح نعيش في دولة ثانية. عشان بس فيها بيت لك يعني؟ لا ما أنا ما صار يحن عليها الله يخليك إذا تحبيني إذا طاوعيني روح لما ضغط عليها قالت لي يلا أنت وكل على الله. بعد 4-5 أيام رتب أموره وبدأ فعلا بنقل أثاثه من البيت ويبي يروح وين؟ إلى الإمارات الشارقة والمصادر الأمنية التابعة المباحث وعرفوا سالفة أنه يبي يطلع من السلطنة. هني تأكدوا أنه في بلا راقبوا أوم ليش ما يبون يكبسون عليه؟ قالوا خلينا نعطيه فرصة يمكن يروح للمكان اللي مخفي فيه البنت، يمكن يزورها حاطها في مكان، يمكن تعرفون المتهم دائما أو المجرم يحوم حول موقع الجريمة، يمكن يروح يشيك على القبر، لكن هو أبدا ما اقترب من المكان اللي دافن فيه الجثة إلا أنه يبي يهرب الآن من سلطنة عمان، يبي يروح للإمارات وهناك يترك زوجته وكذا ويحاول يهج يروح أي بلد ثاني، يبي يختفي أو يبتعد عن السلطنة، ما يبي ينفضح. يراقبونه لآخر لحظة لما جاء عند الجوازات يبي يطلع من الجوازات العمانية بيروح للجوازات الإماراتية ويلقون القبض عليه. وهو طبعا لما كان واصل قال خلاص أنا فلت، ما يدري أنهم كانوا ينتظرونه ويلقون القبض عليه. قالوا له أنت ليش تبي تهاجر؟ أصلا مجرد هالسؤال راح يتلعثم ويتوتر وما عنده إجابة. ليش واحد بيترك ديرته ما أخذ زوجته وعياله وأثاثه وشغله وكأنه ما هو راجع وفجأة ليش؟ قالوا له ليش تبي تهاجر؟ يلا عطنا سبب. قال ها أخوي عنده بيت هناك أدور وظيفة. قالوا له هذا سبب مقنع؟ وش معنى الحين لما اختفت منى؟ منى وين يا فاضل؟ تكلم تكلم تكلم. اضغطوا عليه. طبعا لما ألقوا القبض عليه كان يساعده في موضوع النقل ويروح انه ينتقل للإمارات، اخوه اللي اصغر منه صاحب الشاحنة مالت الكنكريت كان معاه وصادوه معاه في الجوازات. قالوا يمكن هذا بعد له علاقة. هذاك حققوا معاه واضغطوا عليه، ابدا ما يدرش السالفة. فاضل بطل جربة، قال اي نعم انا سويت فيها كذا كذا كذا. شلون؟ وين الحين؟ قال موجودة في المكان الفلاني وحطيت عليها الكنكريت وخذيت شاحنة من اخوي. من اخوك؟ قالوا له شلون ما تدري انت؟ قال والله ما ادري، قال لي صاحبي عنده بنيان وخذ مني هالشحنة، حتى فلوس الدرب اللي نقل فيه الكنكريت حتى ما اعطاني اياه. فالأخ تبين فعلا أنه ما يدري عن الجريمة، يعني لا مساعد أخوه ولا يدري أساسا. أفرجوا عنه وامسكوا في فاضل، وبعد ما استخرجوا جثة منى وتحرزوا على السلاح سلاح الجريمة واعترف لهم بجميع التفاصيل، حتى تليفونها اللي خذاه أثناء هروبه من السلطنة. قال له أخوه وقف شوي بنزل في احد المحطات بروح تكرم الحمام، لكن هو فعليا راح للحمام علشان بس يكسر الموبايل ويكسر الشريحة ويرميها في الحمام. ارشدهم على المكان ولقوا بقايا من الجهاز والشريحة المكسورة وتحرزوا عليها، وهذا اثبات دليل يعني على ان اخذ منها اثناء مقتلها. المهم طلعوا الجثة بالموت مصبوب عليها الكنكريت وانقلوها الطب الشرعي، ويعني كانت الجثة بحالة سيئة جدا جدا. المهم ماركم بالطويلة، انكشفت القصة للكل وفي بعضهم على علم بتفاصيل القصة، لأن هي سبق أن حاولت أن تفضح العلاقة اللي بينهم، وهني تأكدت كل الرواية والقصة. مالكم بطويلة تم الحكم على فاضل بالإعدام، حتى أن أثناء وجوده في السجن زوجته جابت له ولد الثاني. المهم ما كان بطويلة، حاولوا يشوفون تنازل، حاولوا أن يتم تخفيض الحكم، لكن ماكو فائدة. الجريمة كانت متكاملة ولا في تنازل، وتم تنفيذ حكم الإعدام في فاضل العام الماضي مثل هالوقت قبل رمضان بأيام قليلة، تم تنفيذ حكم الإعدام فيه. وهني انتهت قصة حب مزدوجة، قصة حب بين فاضل وزوجته وبين منى وفاضل، وهذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.